بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو ما يعرض لبعض المنتسبين للتصوف، وقد ذكر هنا مرتبتين من مراتب هؤلاء. المرتبة الأولى هي مرتبة من يغلب عليهم الفناء والسكر، حتى أنه يقول في حال فنائه وسكره ما لا يعقل، بل إن بعضهم يستغفر مما كان يقول إذا عقل وإذا أدرك أن كلامه الذي كان يقول باطلا. وذكر مرتبة ثانية لبعض المنتسبين للتصوف ممن كانت لهم أحوال ولكنهم لا تذهب عقولهم، فذكر في المثال الأول ما ينقل عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم ممن كان تذهب عقولهم، قال بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي فضيل بن عياض كذلك الجنيد، فإن هؤلاء ما نقل عنهم أنه كان تذهب عقولهم وأنهم يقولون ما لا يقصدون في حال العبادة. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء أن العلماء على مراتب، وذكر منهم من مراتب العلماء من هم على معرفة وعلم بالله عز وجل، ولكن قد يحصل لهم قصور في معرفة شرعه وما شرع لعباده. وذكر من أمثال هؤلاء من أمثال الفضيل بن عياض، فإن له معرفة بالرب عز وجل ولهم كلام في الإخلاص وفي المراقبة، ولكن قد تخفى عليهم بعض المسائل في الشرع. قال: وأما الأئمة الكبار وهم الذين جمعوا بين العلم بالرب وبشرعه كأمثال الأئمة الأربعة الفقهاء ومن كان على طريقهم ومن قبلهم ممن هم من أئمة السلف كسفيان الثوري وابن عيينة والحسن البصري وابن سيرين، فهؤلاء جمعوا بين العلم بالرب عز وجل وبين العلم بشرعه. وذكر أيضا مرتبة ثالثة وهم من عرف الشرع وليس له معرفة بالرب، وهذا أمثال كثير من الفقهاء الذين تكلموا في باب الفقه وضبطوا الكثير من المسائل، لكنهم إذا دخلوا في باب الأسماء والصفات تجد عندهم خلط في هذا الباب وتعرف وتنكر. وهذا دليل على تفاوت أهل العلم في العلم بالشرع وبالعلم بالرب. ولا شك أن العلم الصحيح لا يكمل إلا بالعلم بالرب المعبود والعلم بالعبادة التي شرع لعباده، فلربما غلب على بعض هؤلاء العارفين الذين ينتسبون للمعرفة والسلوك والعبادة غلبت عليهم بعض الأحوال التي تخرجهم عن الشرع، مثل ما يحصل لهؤلاء الذين تذهب عقولهم ويقولون ما يستغفرون منه. ولا شك أن الدين هو قوة في كل شيء، قوة في العقل وقوة في البدن، ولا يمكن لصاحب العبادة في أعلى مراتبه أن يذهب عقله، بل إن الله عز وجل امتدح عباده الصالحين بأنهم من أهل العقول والأبصار، قال كما وصف الله عز وجل الأنبياء بعض الأنبياء والمرسلين قال أولي الأيدي والأبصار، وصفهم بأولي الأيدي والأبصار بأنهم لهم عزائم ولهم قوة في العمل ولهم بصائر وقوة في العقل وقوة في الفهم. وهذا دليل أن هؤلاء الذين حصلت لهم هذه الأحوال إنما جاءهم هذا من جهة النقص في بعض جوانب العلم. ولا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فوقه حال، وليس بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي، وليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله ما كان يذهب عقله، وما كان يفنى هذا الفناء الذي يزعمونه، وما كان أيضا يحصل له أنه يغشى عليه فلا يدري ما يقول، وما كان يصرع، وما كان يحصل له ما يحصل لبعض هؤلاء. فدل على أن كل حال وكل مقام ينسب للعبادة ويضاف لمرتبة من مراتب العبادة إذا كان لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقص، هذا هو الضابط وهذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال ويوزن به الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. نعم، هذا حال الكمل، وهم الذين ليس في قلوبهم سوى محبة الله عز وجل. هذا الفناء الذي ذكره شيخ الإسلام أنه مراتب الفناء الصحيح، وهو أن لا يكون في القلب سوى محبة الله عز وجل، وأن لا يزاحم هذه المحبة محبة أخرى، وأن لا يكون في القلب إلا الله عز وجل، وكذلك إرادة الله عز وجل وعبادته الإرادة الشرعية. ومع هذا فهم ينظرون إلى المخلوقات ويشهدون المخلوقات، ولا تغيب عقولهم بالرب عن المخلوق، ويفنون بالخالق عن المخلوق وبعلمهم بهم عن معلوم من المخلوق، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة تسير في أمر الله فيما قدر الله عز وجل لها، ومنهم المطيع ومنهم العاصي. هذا هو حال أهل الكمال. وأما إذا ذهبت العقول فدل هذا على النقص، أو كذلك حصل هناك فناء فلا ينظر العابد إلا لله عز وجل، بل لربما بعضهم بقي أياما وهو لا يصلي الصلاة في وقتها بدعوى أنه في حالة فناء وسكر وأنه معذور بهذا، فهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أهل بيته ويخالطهم، فإذا أذن المؤذن بادر إلى الصلاة، هذا أكمل حال. قد ذكر ابن القيم أن أفضل أحوال العباد وأفضل مقاماتهم أن يؤدي العبادات في أوقاتها، وأن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يشتغل بحق عن حق، ولا بعبادة عن أخرى، ولا بفرض عن آخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الحقوق، فأدى حق الرب في العبادة ونصح للأمة، وكان يخالط أهله ويمازحهم، يخصف نعله ويحلب شاته ويمازح أهله ويلاطف نساءه ويمازح أصحابه ويسلم على الصبيان، فما اشتغل بالأمور العظيمة عن هذه الأمور التي نعدها الآن من الأمور التي لربما عد بعض الناس أن هذه الأمور مما لا ينبغي أن يشتغل به. فهذا دليل على أن العبادة التي شرعها الله عز وجل لا تزاحم فيها إذا ما نظر الناظر لها بفقه، فكيف بمن يدعي أن أعلى مراتب العبادة هو أن يذهب معه العقل وأن لا يدري ما يقول وأن يفرط في الواجبات، بل يفنى حتى لا يعتقد هناك وجود إلا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجات أصبح فيهم، وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. قال: هذه حال أهل القرآن وأهل تحقيق للإيمان، أنهم كانوا لا تذهب عقولهم ولا يحصل لهم ما يحصل لهؤلاء. ومن أشرف المقامات في هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وعرج به إلى السماء وشاهد ما شاهد من المقامات العظيمة، وأوحى الله عز وجل إليه وكلمه وقربه، ومع هذا لم يحصل له شيء من هذا، فليس هناك أشرف من هذا المقام العظيم. حتى مقام موسى عليه السلام كلمه الله في الأرض، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقربه وناجاه وكلمه وعرج به إلى السماء، ومع هذا ما حصل له هذا الفناء. قول المصنف: ولا ظهر عليه ذلك، يعني هذه الأمور التي يدعى. قال: بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي. لعل المصنف رحمه الله أراد ما جاء في بعض الأخبار أن الله عز وجل لما كلم موسى أن حصل له شيء من الفزع، وقيل أنه لصق بالأرض واضطرب وخاف خوفا شديدا، قيل أنه غشي عليه ثم قام وتوكى على عصاه وحصل له خوف شديد، لعله يريد هذا. قد ذكر المحقق هنا قال: وفي ذلك نظر، ولعله وقف على أن هذا لا يثبت. ولا شك أن حال موسى هو من أعظم الأحوال في العبادة، وشيخ الإسلام ذكر حال الكمل في عبادة الله عز وجل، ولا شك أن موسى من هؤلاء. وأما ما حصل له إن ثبت هذا من الفزع فليس هذا من الذي يدعيه هؤلاء. وموسى كان يعبد الله عز وجل وكان من أهل الصلاة والعبادة والذكر، وقد نقل عنه الكثير من هذا وما كان يحصل له هذا، لكن هذا الأمر إذا يعني حصل له فإنما حصل لأنه شيء غريب، فإنه عندما ألقى العصا وأصبحت حية عظيمة وأخذت قيل أنها تعض أصل الشجرة ولها أنياب ولها يعني منظر مخيف يعني يخاف كل الناس بطبيعتهم، فإنه خاف من هذا الأمر، وما حصل له هذا عندما ذكر الله عز وجل أو ما عبد الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل أوحى إليه أن يأخذها ورجعت كما كانت عصا، فذهب عنه ما كان يجد من الخوف، وهذا من الخوف الطبيعي وليس من الخوف من الله عز وجل الذي يذهب بالعقول أو يحصل معه أن الرجل يغشى عليه وأنه يصعق ولا يدري ما يقول أو قد يموت. فحال موسى هو مقارب لحال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه ليس هناك أكمل من حال الأنبياء والمرسلين، وموسى من أولي العزم، وعلى قول لبعض أهل العلم أنه ثالث أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، أن موسى ثالث أفضل ثلاثة من بني آدم هو موسى عليه السلام، وحاله ومقامه في العبادة يعني حال عظيمة ومقام عظيمة، وهو أشرف يعني من خلق كثير، ولهذا لا يمكن له أن يحصل له ما يحصل لهؤلاء، ولا يمكن لهؤلاء أن يستدلوا بما حصل لموسى، لأن هذا من الأمر الطبيعي الذي يحصل للناس على ما كان ما جبل عليه الناس من الخوف من الحية وما يحصل له من هذه الأمور، ولهذا عذره الله عز وجل في هذا، لأن هذا أمر يخاف منه بني الإنسان، يخاف أن الناس يخافون من مثل هذا على ما جبلوا عليه، ولهذا يمثل العلماء في الخوف الطبيعي يقولون كخوف الإنسان من الحية أو من الأسد، لأن خوف طبيعي. وأما الخوف الطبيعي وهو أن يخاف هذه الأمور خوفا غير طبيعي، أو أن يحصل له خوف من غير هذه الأشياء التي لم لا يخافها الناس، كأن يخاف من الجن خوفا غير طبيعي، أو يحصل له من بعض المخلوقات من بني آدم أن يخاف منهم خوفا غير طبيعي، مثل أن يظن أن الرجل البعيد في المكان البعيد يستطيع أن يضره، أو أنه يعرف مكانه ويستطيع أن يوقع به ويحصل له بسببه ما يحصل. نعم. قال رحمه الله: وأما النوع الثالث مما قد يسمى ثناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون. فإذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلا إلى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا ولا مدبرا غيره، ولا إلها غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. نعم، ذكر هذا النوع الثالث وهو من مراتب الفناء. ذكر النوع الأول أنه الفناء عن إرادة ما سوى الله عز وجل، والنوع الثاني الفناء عن مشاهدة السوى، والثالث هو الفناء عن وجود السوى، وهو أن لا يعتقد أن هناك وجود إلا وجود الله. وهذا هو توحيد أصحاب وحدة الوجود، الذين يعتقدون توحيد الله عز وجل في الوجود، وأنه لا وجود إلا للخالق، وزعموا أن ما سوى أن كل ما هو موجود هو الله عز وجل. ولهذا يقول قائلهم تعالى الله عن قولهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، فيزعمون أن كل المخلوقات هذه آلهة لأنها عين وجود الله. كذلك يقولون كل كلام في الوجود هو كلام الله، كما يقولون وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه نثره ونظامه، يعني كل كلام يقولون هو كلام الله، وكل وجود هو وجود الله، وكل عبادة لهذه الموجودات هي عبادة لله. ولهذا يقولون إن فرعون هو رأس الموحدين الذي عرف التوحيد عندما قال أنا ربكم الأعلى. هذا التوحيد هو توحيد أصحاب وحدة الوجود، وهو كفر محض، وليس في الكفر ما هو أشد من هذا الكفر. قال: فهو أن يشهد أنه لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد. ولهذا لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولا بين الطاعة والمعصية، وهذا غاية في الضلال. فعامة المشركين ممن عبد الأصنام وعبد غير الله عز وجل هم دون هؤلاء بكثير، وضلالهم دون هذا بكثير، لأن هؤلاء أثبتوا وجود الله ووجود المخلوق، لكنهم صرفوا حق الخالق للمخلوق، ولا شك أن هذا كفر وشرك، وهم به خالدون مخلدون في النار، لكن كفر هؤلاء أشد من كفرهم. قال: فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، الذين يزعمون أن الله حل أو اتحد بالمخلوق على ما يدعيه بعض الغلاف في مشايخهم وفي أئمتهم أن الله حل فيهم وأن روح الله حلت فيهم، وأصبح هؤلاء الذين يدعون فيهم المشيخة والإمامة أنهم أصبحوا آلهة، كما يدعي أصحاب المختار بن أبي عبيدة الثقفي، ويدعي هو في نفسه، وما يدعيه بعض يعني الفرق الباطنية وغيرها يدعون هذا في مشايخهم. قال: وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون، فإذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمراد بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا. هنا شيخ الإسلام يخرج بعض الكلمات التي وردت على بعض من ينتسب إلى العبادة، وفيهم عبادة وفيهم خوف من الله عز وجل، لكن ترد عليهم بعض الكلمات التي قد يفهم منها أنها تقرير لعقيدة وحدة الوجود، كما يقول قائلهم: ما أرى غير الله، لا أعرف غير الله، لا أشاهد إلا الله عز وجل. قال: فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، يعني لا يرى يعني ربا غير الله عز وجل. وأما كونه يرى غير الله عز وجل من المخلوقين فهذا ثابت، وهذا إنما يقصد به أنه لا يرى من يستحق العبادة ومن هو مستحق للربوبية إلا الله، فهذا حق. فهذا تخريج لبعض كلامهم، ولا شك أن قول هؤلاء وهذه الإطلاقات أنها قد يفهم منها قول يعني أصحاب وحدة الوجود، ولكن بعض هؤلاء اعتذر عنهم ببعض يعني ما ذكر المصنف هنا، وكذلك ما ذكره يعني غيره من أهل العلم. ولا شك أن بعض هؤلاء مما لا يشك في دينه وفي إمامته في الدين، كالهروي صاحب منازل السائرين، والذي وجدت منه عبارات خرجها الإمام ابن القيم تخريجا يتناسب مع حال الرجل، فإنه إمام من أئمة أهل السنة، وله كلام شديد على أهل البدع، وله كلام في كتاب في ذم الكلام، وهو من أئمة أهل السنة، لكنه كانت ترد عليه بعض هذه العبارات أو قريبا منها، فقد يظن به أنه يقرر كلام هؤلاء، فهذا مما لا يشك فيه. وأما ما لا تعرف حاله بل يختلف الناس فيه كأبي يزيد البسطامي وغيره، كذلك الحلاج وغيرهم، فهؤلاء بعض هؤلاء لا شك في كفرهم، كالحلاج كفره يعني كثير من أهل العلم، وكذلك البسطامي، وكذلك من كان على طريقهم، فإن لهم عبارات يعني توافق كلام هؤلاء، وليس لهم من السنة ونصرة السنة ما لمثل الهروي. ولهذا ينبغي التفريق بين هؤلاء الذين يعني ترد عليهم العبارات ولهم في كلامهم ما يعني يدل على مخالفة هذا المعتقد. فذكر الشيخ الإسلام هنا أن هؤلاء قد تغلب عليهم المحبة، فإن من أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه ولم يلتفت إلى غيره، وهذا معروف أن القلب إذا شغل بشيء فإنه يشتغل بما في القلب عن غيره، ولا يكاد الإنسان يفكر أو يشتغل إلا بما اشتغل به القلب، ولا يكاد ينظر إلا بما طلبه في النظر، ولا يكاد أيضا يعني يخطر بباله إلا ما يعني هو مشتغل به. ولهذا الإعراض عن الشيء قد يكون بالقلب وقد يكون بالبصر، فإذا أعرض القلب ولو كان الإنسان ينظر يعني إلى الشيء تراه ينظر إليه وهو لا يرى، وتظن أنه يفهم هذه المسألة أو يعقل وهو لا يفهم لاشتغال قلبه بغير هذا الأمر. فقال المشايخ الصالحون يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا ولا خوفا ولا رجاء. هذا ما ذكره فيما سماه بالفناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد محبا لربه عز وجل، ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يحصل للمؤمنين، وهو أنه لا يحب إلا ما يحب الله عز وجل، بل إن بعضهم لا يتمنى غير الحال التي هو عليها محبة لله عز وجل. وإن كان هذا الكلام أيضا محل نظر في كون الإنسان لا يتمنى أن يكون على غير ما هو عليه، فإن الإنسان قد يحصل له تقصير في العبادة، فهو لا يتمنى أن يكون على ما هو عليه، بل يسعى إلى ما هو أفضل ويسعى إلى أن يكمل النقص. وكذلك في أحواله في الدنيا قد يكون له نقص في جانب، فهو يسعى إلى أن يكون يعني أحسن مما كان عليه ما هو عليه، ولكنه إذا بذل السبب وتحقق المطلوب أو لم يتحقق فإنه لا يسخط ولا يقابل يعني تقدير الله عز وجل بالتسخط، وإنما يسلم لأمر الله عز وجل بعد بذل السبب. هذا الذي ذكره المصنف وسبق أن تحدث عنه وبينه، وهو أن يكون العبد موافقا لله عز وجل، محبا لما يحب الله، معظما لما يعظم الله عز وجل، مكرما لما أمر الله عز وجل أن يكرمه، كما قال عمر في الكاتب النصراني الذي أراد أحد العمال عماله أن يستخدمه، قال لا أكرمهم وقد أذلهم الله، لا أكرمهم وقد أذلهم الله. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، لا يكرم من أذل الله، ولا يذل من أكرم الله، ولا يحب من أبغض الله، ولا يبغض من أحب الله، وإنما يكون تبعا لربه عز وجل فيما يحب ويرضى ويسخط. نعم. قال رحمه الله: فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. نعم، ذكر شيخ الإسلام هنا تفريق بين توحيد يعني أصحاب وحدة الوجود وهو توحيد آل فرعون، وتوحيد القرامطة وهم فرقة من الفرق الباطنية، أن توحيدهم هذا باطل. وأما ما يرد في كلام بعض المشايخ من قولهم لا أرى إلا الله عز وجل، فليس المقصود أنهم لا يرون بأبصارهم إلا الله عز وجل. قال: وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، وأنهم لا يرون إلا الله، ولكن لا يرون من يستحق يعني أن يعتنى به أو من يشتغل به أو من يشتغل القلب به أو من تصرف له الهمم، لا يرون إلا الله عز وجل. كما يقول القائل يعني عندما يعني تعرض له أقوال الناس يقول: أنا لا أرى إلا الله عز وجل، أو لا أرى إلا شرع الله، أو لا أرى إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقصد أنه لا يرى شيئا ولا يبصر شيئا ولا يدرك وجود المخلوقات وجود هذا، لكنه يقصد أنه لا يريد إلا ما يرضي الله عز وجل. قال: فإن هذا يعني قولهم أن لا أرى إلا الله عز وجل، لا يرى من في المخلوقات ولا يرى إلا رب الأرض والسماوات، قال: فإن هذا لا يقوله إلا من هو غاية في الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، لأن هذا مخالف لما أجمع عليه أهل العقول من الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن هناك خالق ومخلوق، وكذلك ما أجمع عليه أهل الدين وأهل الاعتقاد الصحيح. قال: فهو متردد بين الجنون والإلحاد، إما أن يكون مجنون لا عقل له وهذا يرفع عنه القلم، وإما أن يكون ملحد زنديق من هؤلاء. قال: وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، الخالق مباين يعني منفصل عن المخلوق، ليس في الخالق شيء من المخلوقات وليس في المخلوقات شيء من الخالق، والرب عز وجل فوق عرشه مستوي على عرشه مباين لخلقه كما قال السلف، وكما أخبر الله عز وجل عن نفسه الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل ليس مخالط للمخلوقات وليس ممازجا لها، تعالى الله عن ذلك. كذلك المخلوقات ليست مخالطة له ولا ممازجة له، بل الرب عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات، فهو محيط بها وهي لا تحيط به، والله من ورائهم محيط، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، له الإحاطة الزمانية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أجل من أن تمازجه المخلوقات أو يتصل بها أو تكون داخلة ذاته أو يكون هو داخلا فيها، تعالى الله عن قوله. ولهذا ألزم الإمام أحمد الجهمية ومن ناظرهم بهذه المسألة، قال فإن قالوا أنه حل في المخلوقات فهذا كفر، وإذا قالوا إن المخلوقات حلت فيه فهذا أيضا كفر، فلم يبقى إلا أنه مباين للمخلوقات. وهذا الذي يقرره كل أهل العقول وكذلك سائر أهل الأديان على اختلاف ضلالهم، ضلال من ضل منهم، وكذلك أهل الأديان الذين كانوا على الحق فإنهم متفقون على هذا، ولم يقل بهذا إلا هؤلاء الذين أمرهم كما قال شيخ الإسلام يتردد بين الجنون وبين الإلحاد. قال وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث، هذا من باب تنزل في خطاب من يخاطب، فإن أهل الكلام يطلقون على الرب عز وجل أنه قديم وعلى المخلوق أنه محدث وحادث، تفريق بين القديم والحديث، مقصود التفريق بين الخالق والمخلوق، تمييز بين الخالق والمخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر، لا يحتاج إلى التكلف في إرادة كلام الناس، لأنه من أشهر من أن يذكر أو أن تذكر له أمثلة. نعم. قال رحمه الله وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس في السماء. قال تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، بعض هؤلاء يتحصل لهم شبهات وتحصل لهم أحوال لا يستطيعون فيها التمييز. قال فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات، هذا تشبيه المخلوقات بالخالق، مثل ما قد يظهر على بعض المخلوقات من القوى ومن الكرامات ومن الآيات، فيظن بعض من يظن أن هذا لا يكون إلا من الله، ولهذا ادعى بعض من ادعى في بعض المخلوقين أنه إله، كما ادعت النصارى في مريم أو في عيسى، وكما ادعى اليهود في عزير قالوا ابن الله، وكما ادعى بعض الزنادقة في أئمتهم أنهم آلهة لما لبسوا عليهم وأوهموهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقدرون على تصريف الأمور، فادعى من ادعى في بعض المخلوقين أنه إله، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام بسبب أمراض القلوب والشبهات، سبب أمراض القلوب والشبهات، وإلا فهذا الأمر لا يخفى يعني على عاقل ولا يخفى على من له عقل مميز، حتى الأعراب الذين لم يخاطبوا بالشرع فإنهم لا يلتبس عليهم هذا الأمر. قال فيظنه خالق الأرض لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس في السماء، مثل من يرى شعاع الشمس يظن أن هذه هي الشمس، وهذا إنما هو شعاع الشمس، ففرق بين الشعاع وبين الشمس، بين الأثر وبين المؤثر. وشيخ الإسلام عندما ضرب هذا للتفريق بين آثار قدرة الله عز وجل في المخلوقات وبين المؤثر، فمن آثار قدرة الله عز وجل القوى التي نراها الآن في المخلوقات، فهذه من آثار قدرة الله وقوته، والصحيح أن يستدل بها على قدرة الخالق، لا أن يعتقد فيها من يعتقد أن الذين جرت على أيديهم هذه الأمور أنهم آلهة وأنهم أرباب يملكون هذه الأشياء. قال رحمه الله: وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها متعلقا بها، إما بحبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. قال تكلموا في الفرق والجمع، هذه بعض المصطلحات المعروفة عند الصوفية وعند أهل الكلام، الفرق والجمع، وهو أن ينظر في المخلوقات، فمنهم من يفرق ومنهم من يجمع، فالتفريق بين الخالق والمخلوق أو الجمع. فقد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فبعضهم يتوسع ويطرق بعض هذه العبارات مما يعتقد فيها أنه ليس هناك فرق بين خالق ومخلوق، وقد يطلق بعض هذه الإطلاقات من له اعتقاد صحيح لكنه يريدها على سبيل يعني التوسع في العبارة. قال: فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة، تفرقة يعني في المخلوقات والكثرة في المخلوقات، وهذا هو الصحيح، فإن القسمة ليست يعني فقط بين الخالق والمخلوق، بل أن هناك تفرقة حتى بين المخلوقات، ففرق بين الكافر والمؤمن، وبين المطيع والعاصي، وبين العاقل والمجنون، وبين الذكر والأنثى، وبين الإنس والجن، وبين سائر المخلوقات. ولهذا الذي لا يفرق هذا يقال أنه غير مميز، ولهذا الصبي الصغير يقال غير مميز لأنه لا يميز بين كثير من الأمور، ثم ينمو عقله حتى يميز، فبعض الناس يضعف عقله حتى أنه لا يكاد يميز، وكلما قوي العقل كلما كان الإنسان له قدرة على التمييز حتى بين الناس الذين يجالسهم، قد يجتمعون في مجلس واحد من طلاب العلم، فيستطيع أهل العلم والعقل والفطنة أن يفرق بين الناس، يفرق بين الناس وينزل الأحكام بحسب أحوال الناس، وهذه قوة في العقل وقوة في الفهم، وبعض الناس لا يكاد يميز، لا يكاد يميز فتخفى عليه، فكلما قوي العقل قوي التمييز. قال: فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها متعلقا بها، إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. نعم، هنا بعد التفرقة يحصل هناك انحراف بين بعض من ينظر إلى المخلوقات، فإذا نظر إلى هذه المخلوقات وإلى تفرقها تشتت قلبه بحسب نظرته إليها، إذا كان يريد هذه المخلوقات ويطمع في إرضائها ويطمع في جمعها ويسعى في جمع المتفرق، فيتشتت قلبه لأنه يطلب الجميع ويريد الجميع. وأما إذا انتقل إلى الجمع، يعني اجتمع قلبه على الله عز وجل وأعرض عن هذه بعد أن شاهدها، وهذه المشاهدة لا بد منها، لكن بعد هذه المشاهدة لا بد أن ينظر إلى هذه المخلوقات أنها مخلوقة، وأن الذي ينبغي أن يكون في القلب هو الرب عز وجل، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله. فهنا يشير المصنف إلى أن من نظر إلى هذه المخلوقات وإلى تفرقها قد يشتغل بها، ولكن من شهدها ببصره وبعقله وميز ثم أعرض عن الضعيف إلى القوي، وعن المربوب إلى الرب، وعن المخلوق إلى الخالق، وعن الذي لا ينفع ولا يضر إلى الذي ينفع ويضر، هذا من التمييز، تمييز ثم بعد ذلك نظر إلى ما ينفع، وكذلك يفرق بين الناس حتى يفرق بين المؤمن والكافر، بين العالم والجاهل. فبعد هذه التفرقة يكون هناك فهم للشرع وما جاء في هذا الباب. قال فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وهنا يشير إلى أن الإنسان إذا طلب ربه واجتمع قلبه على الله عز وجل فإنه يجتمع أمره ويكون مطلوبه إله واحدا ولا يكون كالذي تفرق قلبه. ومن أظهر الشواهد على هذا ما جاء في الحديث من أصبح والدنيا أهمه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا من أظهر الشواهد لما ذكره المصنف هنا في أن من أصبح والآخرة همه وربه همه جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنه طلبها بأقوى سبب، الدنيا والآخرة كلها من الله عز وجل. وأما من نظر إلى الدنيا وطلبها تفرق عليه أمره وأصبح يقصد الناس ويبذل الأوقات في طلبهم وفي إرضائهم وفي طلب المنزلة عندهم فيتفرق عليه أمره، يرضي الكثير ويطلب الكثير فيتفرق عليه جهده ووقته ويكون نتيجة هذا هو عدم التوفيق. وأما من طلب ربه عز وجل فإن الله عز وجل يجمع عليه أمره وتأتيه الدنيا وغيرها من المطالب الآخرة وهي منقادة له بتوفيق الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله ومدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق، مميزا بين هذا وهذا، ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق، وتثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، ومثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بعد الفرق الثاني وهو أن يفرق بين الخالق والمخلوق، فإنه يميز بين المخلوقات التي هي مدبرة وهي في قبضة الله عز وجل، وأن الله هو المدبر وهو المصرف للأمور، فعند ذلك يطلب ربه عز وجل فيكون مفرقا في العلم، وأما في الطلب والعبادة فهو يطلب ربه، وهذا مقتضى العلم الصحيح، فإنه ما من عمل صحيح إلا مبناه على علم صحيح. فالذين لم يفرقوا ضلوا في أصل المسألة، والذين فرقوا بين الخالق والمخلوق انقسموا قسمين، فمنهم من فرق وأخلد إلى المخلوقات ونظر إلى الأسباب القريبة وظن أنها مدبرة وطلب أمره من المخلوق فانقطع. ومنهم من نظر إلى التفرقة ورأى أن في المخلوقات أن الله عز وجل جعلها أسبابا، ولكن الله عز وجل هو القادر على هذه الأسباب وعلى المسبب، فانقطع إلى الله عز وجل. فهو يشهد هذه المخلوقات بعلمه كما قال المصنف، يشهدها بعلمه وبمعرفته، ولكنه بقلبه منصرف إلى الله عز وجل يطلب ربه عز وجل. وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أن يعتقد أن المستحق للعبادة والألوهية هو الله، فلا إنكار لوجود المخلوقات بل هي موجودة، ولكنه مع مشاهدته لها وعلمه بها فهو يعبد الله عز وجل ويعرف ويعلم أن هذه المخلوقات أنه لا ليس فيها شيء من النفع والضر، وإنما هي مسخرة مخلوقة مربوبة ولا تملك لأنفسها شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك لا يستطيعون الضر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى غير ذلك من النداءات في هذا الحديث العظيم وهو حديث أبي ذر، التي تدل على فقر المخلوق في كل شيء حتى عن طعامه وشرابه وملبسه. فإذا كان هو فاقر في حاجته الضرورية والتي لا قيام لحياته إلا بها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بنفعه لغيره؟ فهذا هو النظر الصحيح وهذا هو الفهم الصحيح، أن الذي ينظر يفرق بين الخالق والمخلوق، ثم بعد ذلك يعلم من الذي ينفع، من الذي بيده النفع، من الذي بيده مقادير الأمور، فينصرف بقلبه إلى الله عز وجل ولا يطلب غير ربه عز وجل. فهذه الجملة التي ذكر المصنف كلها تدل على هذا الأمر، وهو أن الذين نظروا إلى هذا الأمر فرقوا بين الخالق والمخلوق وفرقوا في العبادة فصرفوها لله عز وجل وهو المستحق لها، فكما أنه الرب المتصرف في الخلق كذلك هو المستحق للعبادة، وكما أن المتوكل عليه هو الذي يعني نال أعظم الأسباب في تحقيق مطلوبه، ومن انقطع عن الله عز وجل فإن مآله إلى عدم التوفيق، فانصرفوا إلى الله عز وجل بقلوبهم وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه وفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وأخلصوا العبادة لله عز وجل، وخالطوا المخلوقين مخالطة الإحسان في الدنيا وعدم الإساءة إليهم وحسنت أخلاقهم في معاملتهم، فلم ينفروا منهم نفورا يعني المبغض لهم، ولم أيضا يخلدوا لهم. هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس يتودد إليهم ويحسن إليهم، ولكنه منقطع عن المخلوقين إلى ربه عز وجل، كذلك أصحابه يخالطونهم بأبدانهم وقلوبهم مع الله عز وجل كما وصفهم العلماء، يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة في العرش عند الله عز وجل يطلبون خالقهم. نعم. قال رحمه الله: وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. نعم. قال: إقراره بالألوهية يتضمن إقراره بالربوبية، فكل من عبد الله عز وجل فهذا متضمن الإقرار بالربوبية، ولهذا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله عز وجل فهو مقر بأن الله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر، وأن الأمور بيد الله عز وجل، بخلاف من يعني حقق توحيد الربوبية فإنه لا يتضمن يعني توحيد الألوهية، لكن يستلزمه. من اعتقد أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحي المميت النافع الضار، فإن هذا يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا توحيد الربوبية متضمن لتوحيد توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فلا إله إلا الله متضمنة الذكر وهو دعاء، كما جاء في الحديث الآخر: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك، وهو ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. قال العلماء: إنما هو دعاء لأن الكريم إذا ذكر أعطى، إذا ذكر أعطى، فذكر الحاجة عند الكريم تكفي في عن دعائه. ولهذا ذكر الذاكرين لله عز وجل هذا مما يقربهم عند الله عز وجل. قال: ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. هذه دعوة بعض من ادعى أن من بعض هؤلاء المنحرفين يقولون ذكر العامة هو لا إله إلا الله، وذكر الخاصة هو الاسم المفرد الله، والذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر هو. فهذا من الضلال، لأن هذا الذكر هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. وأما الله فكما سيأتي في كلام المصنف أن ليست يعني جملة مفيدة، وإنما هو ذكر لاسم الله عز وجل. وأما هو فهو ضمير قد يرجع على الله عز وجل وقد يرجع على غيره. قال رحمه الله: واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم هذا في الرد على احتجاجهم بهذه الآية في قوله يقول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فاحتجوا قالوا أن هذا هو الذكر، وهذه الآية إنما جاءت لجواب استفهام: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم جاء الجواب بعد ذلك: قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا دليل على أن الذكر الاسم هنا لم يرد مجردا، وإنما ورد في جواب استفهام، والمعنى أن الله هو الذي أنزل الكتاب. فهذه الجملة المفيدة التي جاءت والتي دل عليها السياق. نعم. قال رحمه الله: فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فيقول: زيد. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. نعم. ذكر الاسم، ذكر اسم الله عندما يقال الله، فهذا لم يتعلق به أمر ولا نهي، لأنه لم يتضمن خبر ولم يتضمن ثناء، مثل من يقول الله أكبر، هذا تضمن تعظيم الله عز وجل أو سبحان الله أو الحمد لله. أما قول الله فقد يقولها الكافر، وقد يقول الله غير موجود، وقد يقول الله غير مستحق للعبادة، وقد يضاف إلى هذا الاسم الباطل، وقد يضاف إليه الحق. فالذي يقول الله لم يذكر الله الذكر الشرعي، ولهذا لم يرد في النصوص أن من قال الله أنه يثاب على تكرار اسم الله عز وجل، إلا أن يكون هناك جواب، يكون هذا جواب لسؤال، كأن يقال: من خلق السماوات والأرض؟ يقال: الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذا جواب. وأما أن يقول الله مجردا عن، فهذا ليس هناك معنى ولم يدل على هذا معنى، ولهذا لا يترتب عليه ثواب. قال: فالاسم لله. قال: وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان، لأن قد يقولها المؤمن والكافر، ولا كفر ولا أمر ولا نهي، لم يرد أن يقال قولوا الله، ولم يرد لا تقول الله، وإنما يكون هذا إذا جاء في سياق الكلام فإنه يتبين المعنى المقصود. ولهذا إنما يذكر الله عز وجل بما ورد، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأذكار التي دلت عليها النصوص. قال رحمه الله: ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بوسط في غير هذا الموضع. نعم، هذا الأمر هو ما ذكره المصنف من أن هذا لم يعرف عن السلف ولا يتعلق به شيء، إلا أن يكون هناك معنى يستحضره الإنسان عندما يقول الله، عندما الإنسان يرى بعض المخلوقات ويحصل له تعظيم لله عز وجل، يقول الله وهو معظم في نفسه الله عز وجل. لكن هذا من حيث اللفظ فإنه لم يقل ما يثاب عليه بلفظه، لكنه قد يثاب على ما في قلبه. معلوم أن الإنسان يثاب على ما في قلبه من تعظيم الله عز وجل ولو لم يتكلم، فهو لم يثاب على قوله الله، ولكن لما جرى في قلبه من المعنى ومن تعظيم الله عز وجل ومن الخشية والخشوع فإنه يثاب على ذلك. ولهذا لم يرد في النصوص أنه إذا قال هذا الاسم أنه يثاب عليه، وإنما ورد هذا مضافا إلى المعاني العظيمة التي تدل على تعظيم الرب عز وجل أو تنزيهه أو على حمده والثناء عليه أو التبري من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. قال: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد، وهذا طبيعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فيأتي الشيطان يلبس على هؤلاء، لا يزال يكرر الله الله الله حتى يلبس عليه الشيطان، ولربما اختلط عليه الأمر، ولربما قال بعض الكلمات في أثناء ترداده لهذا الاسم وادعى بعد ذلك أنه هو الرب، كما ينقل عن بعضهم أنه لا زال يكرر يعني الله حتى فني في الوجود، ثم أخذ يعني ينسب إلى الربوبية والألوهية كل مخلوق. ولهذا قال: دخل في فنون، وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الألحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضوع. هناك أمثلة كثيرة لهؤلاء. وكذلك أيضا من أشد من هذا من يقول أن الذكر هو الضمير، يقول هو بدعاوى باطلة، بعضهم يقول نحن لا نستحق أن نذكر الله، وبعضهم يقول يعني أن ذكر الله عز وجل يخشى أن يقول الله أو يقول لا إله إلا الله ويموت، يقول لا إله ويموت بدعاوى باطلة، كما نقل المصنف هذا الكلام ورده عنه. نعم. قال رحمه الله: وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حالا لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذا الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. نعم، هذه في بعض الدعاوى، بعضهم يقول: لا أقول لا إله إلا الله أخشى أن أموت، نقول لا إله ثم يموت. قال شيخ الإسلام أن هذا غلط، لأنه لو مات على هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه. فيعني إذا قال هذه الكلمة فالله عز وجل يكتب له ثواب هذه الكلمة لأنه قصدها، بل إن الإنسان إذا أراد العمل كتبت له الحسنة ولو لم يعمل إذا قصدها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في المدينة أقواما أنهم كانوا معه مع أصحابه في خروجه في غزوة تبوك، حبسهم العذر، فكيف بالذي شرع في العمل ثم وفاه الأجل فإنه له أجر ذلك العمل. ولهذا مما ينقل ولعله يثبت أو لا يثبت، لكنه مما يذكر في هذا المقام أن بعض من يبعث يوم القيامة يقول الملائكة إنا لم نجد له حسنة، فيقول الله عز وجل انظروا إلى لسانه، فيجدونه قد التصق بجانبه الأعلى وكأنه أراد أن ينطق لا إله إلا الله. فذكر بعض هذا بعض أهل العلم أن الله قد يطلع من قلوب العباد على ما لا تكتبه الملائكة، في أن العبد يريد أن يشرع في شيء ولا تكتبه الملائكة لأنه لم يفعل، ويكون الله اطلع عليه، فيكون هذا إذا ثبت هذا شاهد، لأن الله عز وجل يجازي العبد ويثيبه على ما أراد من العمل إذا وافاه الأجل وهو يريد هذا، والله عز وجل يجازي بالنية الحسنة، بالنية الحسنة إذا أراد الخير. فأيضا ما يرد به كلام هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم لقن الموتى وأمر أن يلقن الموتى، ولو كان هذا الدعوة صحيحة لكان يعني أخشى ما يخشى على الميت وهو في حال هذه الحال أن يقول لا إله إلا الله ثم يموت، أو يقول لا إله ويموت. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين يعني الأموات بهذه الكلمة، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل مسلم يسعى لهذا، وهؤلاء يجاهدون في هذه الكلمة، بل يلزم من قولهم أن لا يقول لا إله إلا الله لأنه يخشى أن يموت على هذه الكلمة، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم، فإن الشيطان يلبس على الناس بكل طريق، فحرصهم هذا هو الذي حملهم على الكفر، وهو أن لا يقول لا إله إلا الله خشية يعني أن يقول هذه الكلمة ولا يكملها. فهو لو قال لا إله إلا الله وإذا أكملها فهو مثاب عليها، وإن أرادها ولم يكملها فهو مثاب على نيته. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.